بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك اسلم معنتي جمعت معلتي على شمون ترجب شحن 404 هجرية كمون عسر تشد اشتمارس كلتا شحن عسر تشعت ميلادي زبغ السالي نوس دو زلنا درستات نايفقي كنكت صلو مالتيو. وهذا هو الشريط 27 كاسيت قطري عسران شوعتا من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، تابع لمجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. باركس بزعبة أزا كتاب زئاء مس كتاب المنهج السالكين أي الشيخ السعدي بحنساب نوزلنا لنا الفقه الميسر تبل في ضوء الكتاب والسنة. الباب الرابع ربعي باب مالتيو في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. باركس إذا ربعت باب بزعبة سواك موز مالت اسلمنا انتهي قديم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. سلازي كل خير زبلة رسول صلى الله عليه وسلم حبيره منا، كل شر زبلة قاني أتنكي غمنا. كابتا خير زحبرونا رسول صلى الله عليه وسلم مالتيو السواك زموت زي، وسنن الفطرة كم أول أبتا فطرونا زملكتو سناتات اللونة زي أمون إن شاء الله بمعالتو نوصلو منا إن شاء الله. سلازي بزحزق أنا مسائل إذا باب الرابع حزان لا مالتي. أولا السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. سواك انتأتي قلز على تا ديفينيشن ناي سواك. سواك نحر لنا استعمال عود عنجت كنت كم مالتي أو نحوي في الأسنان أسناننا نخلط صري، أو اللثة كمون نقرزان سواك حتى نقرزان ون يخوني تي فوائد ما خمسنا إن شاء الله. لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح تي نايمك بترف مالد كل جزء أب منقو سنة نايستر سقاي خون كتشان زخون أبنك بمالد روز إنجرا كل جزء نزق بي قرنا نلقصه كم أول أبقرز أنا ونترف إذا ترف إذا انتدأ سغلنا رئينا يوم نأسننا يبعكم كلنا هم ترين السحطة مالتي. سني رب سبحانه وتعالى هي بالنازل نعمة نقرمات راح زي كونه نملكعت راح زي كونه كم أول نخل بلعلو مالتي. سلازي إذا سنة زياء سواك زياء سنة مهجورة يا أخي نازلنا بحفل زورتنا زي كاب سواك تبلو نبقال قيت قوية يبلو قال يسر رب سلمنا سيزبال لزان سواك. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونغقر مكم كذا سواك زياء زي بريال ريالين بغلت غرش سلسة غرش تنزيح نجزاء مالتي قلت لك بغني الوزن معجون بحمش غرشي بعشرة غرشي بعشرة حمش ريال زبد سحله نزق النقوة تسيو كله مواظب له دوام غي كده كله بقال قلت جمر الكمال ويكد من الصبحي ويمستا الصبحي أول إذا قلت مستا فرشات أولي يواخي موزقن شرير إذا سنة مهجورة يا شباب. نحن أهل السنة زخنا مالك إحياء السنة هنقبرها موز يبلز كاب كولغيت كاب معجون مغنياته زي السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبا حبيرو مناحج إن شاء الله مسألة أما تي كولغيت سبدو سروح كل جزي خاني قلت أني هو يلوم كمان نبعلهم كم زمن اللي نابل لنا كم زي حوسنا لنا يبلو خمالتي كل جزي أم من مريم زلو مالتي كمون قلة بكتيريا أسنادنا زي تقوم حواسات كغتل خيري زي كل جزي بقاليو يتغمكا بقاليو لكو قد بل سبحان الله أنت تتغمكا لو كي تتغمكا قنيخا كي تتغمكا قنيخا كل جزي أفكار تشلو يجمر تشلو يجمر لكن سواب سبحان الله ولا حتى ما ضر إبلا منفعة كلها منفعة وزيها ثاني إن شاء الله حجة فوائد كما سألنا سلازي إذا سواك زياء حدر كل بزياء الرسول صلى الله عليه وسلم كمتون كله سواك ريوم عائشة رضي الله عنها وحيل مصر أيوة ودليل ما له الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة مباشرة نغز عبيلتنا يتعف مالتي يتعف موت انكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسر أخوهم تحبسوا بعلي دماني تاقر له مو أمر يسأيهم إلينا عائشة رضي الله عنها كيف تخلوا إذن هب سعر موت هب سكرات الموت كله معرق ليس سواك ولقي ربه عليه الصلاة والسلام حتى موضوع السواك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم سواك لا تتقوموا ميتم عليه الصلاة والسلام سلازل نحن هذا ما حد رأي سواك زياء أي نقدر فهم المسألة الأولى حكمه طبعا كابتي ترف نايم قبت راح زيكونا خب شتا لي أفنام زيكونون تي شتا يركسون موز نشتا حماق شتانا أثناء القسوي تقدمت مسألة وزدا حكمه أنت يفرده السواك مسنون في جميع الأوقات أبزقون وقتي سنين حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخرة أو آخرة نعم حتى أبرمضان صائم كلنا سواك أنت كم نخلينا أب نقول يكون أنت مجمر تمالتي معلتي أب زهري يكون عصري مغرب مشد كلهم تكملوا نخلنا أب عدنا أنت يبرو زل ما نخلنا الصحة وليلة جزارة وزلو مالتي أنت دا صائم على لغازي قدف موزع تبطأ بالعكس موز كل جزي مستحبي كنت كمال لنا حتى برمضان نعم حتى برمضان سنة انت لا رفرف ناي موت رغبنا دم انت عنا دور مالتي تفنون كم قال ايلو تعاتي ناقن مكبيكونا ايفترنان ما يترف تاتي مكبيكونا زفتر كابتوم زفتر مالتي مكبي زغا مكبيكونا ولذلك رمضان متي الكا نسيامنا خي استرلنا نسيامنا كيف تللنا كيف رسلنا دابلكا موس مقداف عبر جيجا مخان مالتي هنا تقاب سنة مرحبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا الرسول صلى الله عليه وسلم تتقم داء إذا سواك زي آسي تتقم لا داء إلى منا مخا مطلقا بفن مالتي ولم يقيده بوقت دون آخر أبزا ساعتها زي أبزا وقت زي أطرح تتقوم لا إيهم أيك أيدوان حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب الرسول صلى الله عليه وسلم أبزا حديث صحيح وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيام معلقا بصيغة الجزم الإمام البخاري بكتاب أداب المفرد ويدماني أبقى له أحاديث معلقاً انت دا خوينو علماء الحديث يتابعوا زي حديث مالتي، لكن انت دا معلق زي كونه تعلق زي تطو زي بل مالتي بصيغة الجزم تخوينه رحمك الله، ازي بصيغة الجزم تخوينه حديث صحيح. كذلك رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في الإرواء. الإرواء أنت الإرواء الغليل، الإرواء الغليل سب الكتاب ناي الشيخ الألباني أبو حديث صحيح هو السواك مطهرة للفم، يعني أفنى يصريه كاب مقبي ترف زقنا مقبي أب سننا أزدرب مالتي كم أول شتة ما شتة عند حرجة موز بر تشتة يخلي الكمالة ومرضات للرب كم أول رب فتوى رب فتوى زي موت زي رب خاف فتوى خن فتوى لنا عبادة مخانون بزن رداء مالتي. وقال صلى الله عليه وسلم كم أول الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. أبزا رواية زي عند كل صلاة أنسي لما الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمتي أبسقم وي أبشقر كي يبدقهم دأم بري لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أب كل صلاة سني سواك تتغمو موز تتغمو بالقوة قلن يمكن موز كيسونم واجب سلزخونات أبسعة زي أبشقر كيودكم إلى ذا أنبري أنا سمع عزز كومي له. وهذا الحديث متفق عليه أي البخاري ومسلم. طيب المسألة الثانية متى يتأكد مع سكني رقص يخون زيادة نتكمله موز مالتي ويتأكد عند الوضوء وضوء القبر كلنا أبزي زيادة مستحب سنة يخون مالتي كل ما عدت نتكمله قل أبزن حجة تغسل مستحب زيادة ويتأكد عند الوضوء رقص يخون أبوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. قلتين زيادة بصلاتنا أبوضوء ما أززكم يا رسول الزبال. وعند الانتباه من النوم كمون كنبارابر كلنا كابدك أسنا مالتي زياو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تسغوا لغلو بمتى يجمروا ها شباب بالسواك يجمروا. وعند تغير رائحة الفم كم أول أفناء انتداء جانيو مالت هما جانا عند حر زل ما ناي معدة مالت معدة تاين بلا شباب كاب تشغورانا مالت استمكن كاب تشغورانا زوتس أزي عما جنا يوصي أحد عدوان كبافنا أبساعة زي موز كنت كمال لنا. وعند قراءة القرآن كمون القرآن كنت كرون كلنا موز كنت كمال لنا أزي سنة. وعند الصلاة أبزن حمش شغل سزيئة لنا. وكذا عند دخول المسجد والمنزل مسجد كن أتون كلنا زيهون سنة أبتا مسجد أتولك سواك لا قبرك أتون زيئة سنة مالتي. والمنزل كم أول جزاخنا تقول لنا بالسواك بموز كل جمرة لنا. لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. هذا الحديث أخرجه مسلم. الإمام مسلم زوريه حديث صحيح. المقدام ابن شريح كاببو زوريا حديث مالتي أبو شريح مالتي نعائشة رضي الله عنها حتتون قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته جزاءته تيلومسي من تاي جمهور اليوم. شوف حرص الصحابة حرص التابعين أيضا في معرفة السنة. شوفوا تحتوا سبحان الله تويلهم جزؤهم انتهي مالتي زي أبقزهم سي أنستون من زيادة زفلتهم سناتات كي حلفنا أوش تقزاز قبروز نبورو رسول صلى الله عليه وسلم أقولش جزاز نبر زجوز نبر سنة كي حلفنا ها شباب إذا أنت يرد أن حرص الصحابة على السنة على التمسك بالسنة مع رخندي صنعتني رم أب سنة مالتي قالت بالسواك عائشة رضي الله عنها كابتن مكثرات للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بزوح حديث دورة يا عائشة رضي الله عنها كابنستي قدامي بزوح حديث دورة يا عائشة رضي الله عنها فانت إلى توم كان يعني قالت بالسواك كذا هتقولوسي بموازي جمهور اليوم إذا بحلفي استمر عوسا بموز كجمهور كله مسلمستو بسمو الراحة كم هون حتى تسكابوا لعزو بيزلو زي السنة أخي تحلفنا قزاءتونا بموز من الجمهور نقص هذا موز طيب قزاء ولا حنتي سبحان الله بل بحسود كابتي كوال جيت نتكمو لزلنا والله كابو يحصل حكي لي شباب كابو يحصل سنة مغارب بي فتوى زرع موت مغاني أفنان تتقبر الله شباب تسريل ويتأكد كذلك عند طول السكوت انتدى أحد السبسوق الوعلو أبساعة تزول نهي السوق إلو زوعلو أفو تعاسي وعلو مالذي أبساعة تزي سواك تكام سنة يخونا وصفرة الأسنان كمولتي أسنان تدا بتشو بتش أخوي هاي مقبيز أبسعة تزي موت كنت كمال لنا للأحاديث السابقة أبسعة في حديث ريناينا مالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك وهذا الحديث متفق عليه أي اتفق على صحة البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ليت قائم زجر فوزا موت زيا سبحان الله ليت تسيوم سري إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك يشوش خبله يشوش بالصاد يشوش أي بمعنى يدلك معنى الشوص الدلك يعني بموز قرون فعفعون يموزون يروم ليت تسيوم الله ليت حتى بليت خوان تسيون كلهم مغنيات دكيسون تنيحون سوغلو تكمل الله يشوص فاه بالسواك والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة مسلم دم كله بيزين ذا قبر الله ماتي مأمور كسري تأزيزي مالتي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كبتا طهارة دم حنت غبعة سواك زاموز كن وزدات سنحنا مالتيو إن شاء الله كسلات قرب درس مالتيو بمنتاي عينة موز كن موز ألنا كم أول تغمتات ناي موز دبل إن شاء الله دحر زاد درس زيها أسألوها غرب لكم ساعة أخيرا لا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.